الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في البيت الخامس عشر، ألا وهو قول المؤلف رحمة الله عليه: وتنسخ الأحقاد وتثبت الوداد. النسخ له معاني مختلفة، فهو يطلق على النقل، نقل شيئا إذا نسخه، أو نسخ شيئا إذا نقله، كأن يقال نسخ الطالب الدرس أي نقله وكتبه. ويطلق النسخ كذلك على، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، على الإزالة، يقال نسخ الشيء من مكانه أي أزاله من مكانه. وغالبا ما يطلق النسخ على الإزالة التي يكون لها بديل، إذا أزلنا شيئا وأبدلنا مكانه شيئا آخر فإنه يقال لهذا الفعل نسخ. وقوله الأحقاد جمع حقد، والحقد هو إضمار العداوة، إخفاء العداوة في القلب، هذا هو، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا هو الحقد. والحقد بين المسلمين حرام، بين المسلمين هو حرام، ولكن الحقد منا على الكفار لا سيما المحاربين فإنه مشروع. والحقد بين المسلمين علامة على ضعف الإيمان، وهو صفة من صفات المنافقين، فقد أخبر الله عز وجل عن ذلك فقال: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. عض الأنامل من شدة الغيظ أي الحقد، ولا بد من دفع الحقد وطرده من القلب، لأنه أحيانا يهجم على القلب من دون إرادتنا، فيجد الإنسان نفسه يحقد على أخيه وهو لا يدري وهو لا يشعر. فإذا وجد الإنسان من نفسه حقدا على أخيه المسلم فليبادر إلى طرد هذا الحقد. وطرد الحقد له وسائل كثيرة، من بينها الدعاء، أن يدعو الإنسان ربه كي يغسل قلبه من الحقد وكي ينظفه من الحقد، لأنه يا جماعة إذا لم تعالج الحقد في أوله فإنه قد يصير في حقك طبعا وعادة، فتصير إنسانا حقودا على كل من يخالفك ولو أدنى مخالفة، بل على كل من لا يعجبك تحقد عليه. لماذا؟ لأنك لم تروض قلبك ولم تروض نفسك على ترك هذا الحقد. من أسباب طرد الحقد، وهذا سبب نص عليه رسول الله في السنة وقد جربناه ونجح، وهو الهدية. الهدية، إعطاء الهدية للمحقود عليه. إذا وجدت أنك تحقد إنساناً، عليكم السلام، فبادر إلى إعطائه الهدية. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تهادوا فإن الهدية صحيح، مثل ما ذكرتم الحديث صحيح، تهادوا تحابوا. عليكم السلام، تفضل. هذا حديث صحيح، لكن الذي فيه الشاهد: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدور. فإن الهدية تذهب وحر الصدور، أي الحقد والشحناء والبغضاء التي يجدها الإنسان في قلبه. وحقيقة الحاقد أنه مسيء للأدب مع الله عز وجل، ليس مع الإنسان. لماذا؟ لأن الحاقد معناها أنه لم يرضى ما كتب الله لفلان من نعمة. واضح؟ عندما يحقد زيد على عمرو، لا شك أن هذا الحقد له سبب، والسبب هو نعمة أعطاها الله لعمرو، فوجد زيد في صدره غيرة فانفلتت ولم يضبطها، فتطورت من غيرة مذمومة إلى حقد دفين. نعم، لا، الحقد أسوأ. نعم نعم، لا، الحقد هو لا يكون في القلب إلا بعد مقدمات، من بينها أن لا يضبط الإنسان غيرته. أي إنسان يرى صاحبه أعطاه الله نعمة، الواجب أن يغبطه لا أن يحسده، لأن الغبط والحسد بينهما فرق. الحسد ما تعرفه؟ هو تمني زوال النعمة من صاحبها. عندما أرى صاحبي له نعمة فأتمنى أن تزول منه، هذا يسمى الحسد، تمني زوال النعمة. وأما الغبطة فهي أن تتمنى أن يكون لك مثل الذي لديه. واضح؟ الإنسان قلبه أول ما يباشر الغبطة، ثم إذا لم يضبطها ولم يدعو ربه أن يرزقه مثل الذي أعطاه لصاحبه، تصير هذه غيرة، يبتلى بالغيرة. والغيرة لا بد أن تكون يعني مضبوطة، وستأتينا إن شاء الله في طيات هذا المتن الذي نشرحه إن شاء الله. إذا لم يعالج الغيرة بعد ذلك ستصير الغيرة ماذا؟ حسدا. نعم. وقيل الحقد أعلى مرتبة من الحسد. واضح؟ كيف ذلك؟ الحسد لا يحملك في البداية على فعل أشياء، ولكن الحقد يحملك على ذلك، لأن الحقد علامة على فساد القلب. خلاص، القلب فسد، الذي يحقد يكون قلبه فاسدا، فهو سعادة الحقود الذي يحقد على أخيه المسلم، فإنه علامة هذا الحقد على أن قلبه فاسد. يعني الحاقد ما هي سعادته؟ أن يرى عدوه الذي هو بالنسبة إليه عدوه يتألم، فتجد الحاقد يبذل المال ويبذل الأشياء الثمينة فقط كي يؤذي المحقود عليه، كي يؤذيه ولو إذية بسيطة. وإني أعرف صاحبين كان أحدهما يبادل الشعور مع الآخر بالحق، وكان الأول يظهر المودة ويظهر المحبة لصاحبه، ولكن في باطنه حقد دفين وغيرة شديدة جدا، لا يرضى لصاحبه أن يعلو عليه، لا يرضى له ذلك. وفي مرة من المرات من الله عز وجل على الأول بنعمة وهي وظيفة، والثاني لم يوفق لمثلها، فوجد الثاني في قلبه مشقة عظيمة جدا وعناء شديد، لما صاحبه أعطاه الله هذه النعمة وهو لم يعطه. هنا يكمن إساءة الأدب مع الله عز وجل. فماذا صنع هذا الصاحب الثاني، أعني الحاقد؟ ابتلي بمرض نفساني خطير جدا، لدرجة أنه ابتلي بالنحافة من شدة الغيرة ومن شدة الحقد والحسد، ولا رقيق ولا نحيف جدا. فماذا صنع؟ لجأ إلى الساحر وسحر صاحبه. صاحبه سحر هذا معروف وكثر ما يتحقق، وهو أن يوضع أن توضع صورة هذا الإنسان مع استغاثات بالجن في فم دابة، سواء كانت قطة أو ضب أو حية. نعم، المهم هذا الحيوانات، ويصح غالبا ما اللي يلجؤوا للسحرة هم الحقادة هؤلاء. هذاك السحر هو أن يوضع في فم دابة ويخيط فمها، فالدابة لا تأكل ولا تشرب فتتأذى، كلما تأذت تأذى ذلك الإنسان المسحور، إذا ماتت من شدة الجوع والعطش يموت هذا المسحور. هذا الإنسان ابتلي بهذا السحر، ولا يروح للمستشفى والأطباء كلهم يقولوا له ما عرفناش وشنو هو المرض تاعك، ما قر فيك ولا دواء، لم ينفع معك شيء. وهذا الصاحب في كل مرة يروح يزوره في المستشفى، هذا الصاحب اللي دار السحر يروح عند صاحبه للمستشفى ويزوره ويبين له أنه راه متأسف وراه يعني حزين عليه وكذا في كل مرة، وهو ما يروحش باش يحزن فعلا، إنما باش يتلذذ، يروح يشوف صديقه فقط باش يتلذذ بالعذاب اللي راه يعاني منه صديقه. والله العظيم هذه قصة حقيقية، وقد صرح بها الحاقد نفسه بهذا القصة. لما صرح أحد الصالحين أقنعه، فلجأ مرة أخرى، هم جهال، لجأ مرة أخرى إلى السحر ففك عنه ذلك السحر فشوفي ما ماتش. لكن لو لم يصادف في حياته هذا الناصح الأمين كان سيموت صاحبه، والله المستعان. الحقد يجعلك أعمى ويجعل سعادتك في شقاء المحقود عليه، وهذا عين الإساءة للأدب. وعلى الإنسان إذا وجد في قلبه أنه يستثقل إنسانا ويكره إنسانا فليبادر إلى إعطائه الهدية والدعاء له في جنح الليل، لا سيما قبيل الفجر، يصلي ركعتين ويرفع يده يقول اللهم وفق فلان الذي هو يكرهه، هذا صعب لكن علاج، ورب الكعبة هو علاج. يلزم قلبك يصير ورقة بيضاء، ويلزم قلبك يرى الناس جميعا إخوانا ولا يحمل أي نقطة سوداء ضد مسلم، هكذا ينبغي على المؤمن. وجاء في بعض الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني أحب أن أخرج إلى أصحابي وليس في قلبه تجاههم شيء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لعل الحديث بغير هذا اللفظ. المهم كان رسول الله يحب أن يرى أصحابه كلهم وهو ليس عنده خلفية لأحد منهم. ومن أحسن ما قيل في هذا قول الشاعر: أيا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أيا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فأخزاك. نعم نعم يحدث، لا، ما دام هذا الأمر في القلب فلا يسمى حراما. الحقد يكون في القلب، لكن الحقد قلت يجر إلى العمل، يجر إلى الأذى. والحقد ما دام موجود في القلب فإنه لا بد من علاجه. لا هي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأرواح جند مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. أحيانا تلقى إنسان فيقذف في قلبك كرهه، هذا يوجد إلى حد الآن. ما هو الواجب في حقك؟ هذا امتحان من الله، امتحان من الله أن نقذف إنسان، قذف كراهة إنسان في قلبك. الواجب عليك ما هو؟ أن تتخلص منها. ولكن إذا تعدت الكراهة إلى أن صرت تميز وتؤذي بالإشارات وبالكلام وبالحركات، فإنه ستصير آثما حينئذ. لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله ذلك الرجل وقال له: يا رسول الله، لأن أهوي من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أتلفظ ببعض ما أجد في صدري، فقال: وهل نحن مؤاخذون يا رسول الله؟ هل نحن مؤاخذون على ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، ما لم تنطق به. أشياء التي تحدث في القلب من أصوات وأعمال وصور، هذه كلها لا يحاسبنا الله عليها ما لم تتعد إلى الجوارح. لا، العقاب الحساب كائن، لا نخلط. قال الله عز وجل: يوم تبلى السرائر، وقال الله عز وجل: وحصل ما في الصدور. لكن في العقاب يكون على الذي تعدى إلى الجوارح، لأن القلب سمي قلبا لكثرة التقلب، فالإنسان لا يملكه. وقتاش تولي آثم؟ عندما تفعل أو تقول، كما سئلت في مسألة الحب: هو حلال أم حرام؟ وأجبت هكذا، قلت: ما دام هو في القلب ولم يتعد إلى الجوارح بالأذى وغيرها، فإنك لست معاقبا عليه. ولعلمك أن الحساب جاء في لسان الشرع وأريد به العقاب في مواطن كثيرة. لهذا أحيانا العالم أو الشيخ يتلفظ بلفظة الحساب ويريد بها ماذا؟ العقاب. وحتى الصحابي قال: أونحن مؤاخذون، أي نحن معاقبون، هكذا يقصد. نعم، لهذا الواجب علينا طرد هذا الحقد. قلت: إذا أنت كما قال الشاعر هنا أسأت على الله في حكمه، لماذا؟ لأنك لم ترضى لي ما وهب. لما تحقد إنسان ما معناه؟ معناه أنك لم ترضى ما كتب الله له، جحدت وسخطت على الله عز وجل. فقال بعد ذلك فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. نعم، في قول الناظم وتثبت الوداد، تثبت عكس تنفي، تثبت معناها تؤكد، واضح؟ الوداد مر معنا، مر معنا وهو مرتبة من مراتب المحبة. نعم، يقصد المؤلف من هذا الشطر الثاني أن الوداد يترسخ بين المتحابين بأسباب، من بينها الشعر، وهذا حق. وأنا اخترت لكم في ذلك قصة لنبي الله صلى الله عليه وسلم، جرت القصة بينه صلى الله عليه وسلم وبين عائشة رضي الله عنها. فقد حدث هشام بن عروة قال حدثني أبي قال حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعلا، يخصف نعلا أي يعدل نعلا، النعل هو الذي يلبس في الرجل، ليس الحذاء، ليس الحذاء، إنما هو لباس من جلد ونحوه، ليس الخف، الخف كالجورب إلا أنه من جلد، أما النعل فلا. تقدروا تقولوا شبيه بالبليغة تاعنا التي هي معروفة الآن. نعم، هذا هو النعل. كان يخصف نعلا له يعدله، وأنا قاعدة أغزل أي تنسج الثوب، فجعلت أنظر إلى سالفته وخده قد عرق، جعلت تنظر إليه وهو من شدة الحر والعمل خده تصبب عرقا، بدأت حبات العرق تخرج من خده صلى الله عليه وسلم، تقول فجعل يتولد عرقه نورا فبهت. فتلكم الحبات انقلبت كأنها ماذا؟ نور صلى الله عليه وسلم. لهذا قلت لكم في مرة من المرات لو تذكرون أنه كان غاية في الحسن والجمال، وهو أجمل من يوسف عليه السلام بمرتين لا شك. لا، يوسف عليه السلام كما قال عنه رسول الله لقد أوتي أخي يوسف شطر الحسن نصفه وأوتيت الحسن كله، ولكن الله جعل محنة يوسف في جماله، وقال عن رسول الله محمد والله يعصمك من الناس، فما جعل محنته في الجمال مع أنه كان أجمل من يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فحبات العرق التي خرجت من خده صلى الله عليه وسلم تحولت نورا، تقول عائشة فبهت. ما معنى بهت؟ أي انبهرت، يعني بدأ على وجهها الانبهار والدهشة. فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه فنظر إلي فقال يا عائش إلى ماذا تنظرين قد بهت؟ يعني هو رأى في ملامحها الدهشة، فقال لها إلى ماذا تنظرين قد بهت؟ فقالت فقلت ما أنظر إلى شيء منك إلا تولد في عيني نورا، أما والله لو رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنك أحق بشعره من غيرك. قالت والله لو رآك الشاعر الفلاني الذي هو أبو كبير، ليس كبير كما ينطقها البعض، إنما الصواب أبو كبير الهذلي، لكنت أنت أحق بمن وصف في شعره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وأي شيء قال أبو كبير فقالت قال ومبرئ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل. يعني الشاعر هنا يصف إنسانا مبرأ من كل ما هو في الإنسان، أي أنه كما قال مبرأ من كل غبر حيضة، أي أنه كأنه لم يولد كما ولد الناس، ولم يرضع كما يعني ارتضع الناس ورضعوا، لا، إنما هو إنسان آخر. فماذا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان في يده، يعني النعل الذي كان يخصفه، فوضعه صلى الله عليه وسلم وقام إليها وقبلها من بين عينيها، يعني في جبينها، قبلها في جبينها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وقال جزاك الله خيرا يا عائشة، فما أذكر متى سررت بسروري أو كسروري بكلامك. انظروا ماذا صنع الشعر عليكم السلام. رأيتم؟ هذا معنى ويثبت الوداد. فهي ذكرت له أبياتا كان هو أحق بالوصف فيها، فترك ما بين يديه وقام إليها وقبلها من بين عينيها، ثم قال لها ما سررت كسروري بكلامك. هذا طيب. إذن وتنسخ الأحقاد وتثبت الوداد، أي أن هنا عندنا ماذا يا جماعة؟ عندنا مقابلة، عندنا مقابلة، تنسخ تثبت الأحقاد الوداد. نعم، فالشعر من فضائله أنه يقلب الحقد محبة، وفي هذا أمثلة كثيرة كما ذكرت لكم البارحة. فإن كعبا رضي الله عنه، كعب بن زهير الشاعر المعروف، هجى النبي صلى الله عليه وسلم، هجاه بكلام جارح، فأباح رسول الله دمه، قال له مقتلوه، غضب غضبا شديدا عليه قبل أن يسلم. كعب رضي الله عنه قبل أن يسلم هجى محمدا صلى الله عليه وسلم، فغضب عليه رسول الله، غضب وأباح دمه، قال من لقيه فليقتله، جعل دمه حلال. فماذا صنع كعب رضي الله عنه؟ تنكر، تنكر أي أنه اختبأ وتقنع ودخل إلى مسجده، إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يريد الإسلام لا شك، ثم استأذنه في أن يمدحه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كعب بن زهير القصيدة المعروفة المعلقة التي مطلعها بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، إلى أن قال في آخر أبياته نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. فماذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال عفى الله عنك، وخلع بردته وألبسها إياه. رأيتم كيف انقلب الغضب بلا محبة؟ رسول الله غضب يعني منه وأباح دمه، فبقصيدة وبشعر انقلب ذلك لدرجة أنه أعطاه لباسه. وأي فضل هذا أن يلبسك رسول الله صلى الله عليه وسلم برده. نعم، فلولا هذا الشعر لكان كعب رضي الله عنه إما مقتولا لكان مقتولا ولكان مآله جهنم والنار عياذا بالله. إذن يكون المعنى الإجمالي لهذا البيت أن من فضائل الشعر أنه يذهب الحقد بين المتخاصمين، فبه يطيب الخاطر ويبدل الحقد محبة. يقول بعد ذلك، أدري كم مضى من الوقت، نعم، يقول: وتقدم الجبان وتعطف الغضبان. نشرحه إن شاء الله الأسبوع المقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.